تمتم. كيفك انت ملا انت تذكر اخر مرة شفتك سنة تذكر وقتها اخر كلمة قلتها وما عدت شفتها وهلا شفتها كيفك انت ملا كيفك كان عم بيقولوا صار عندك ولا انا والله كنت مفكر فرد لك كيفك كان عم بيقولوا صار عندك ولا انا والله كنت برات البلاد شو بدي البلاد الله يخلي ولاد ايه كيفك انت ملا انت هوبا تذكر اخر مرة سهرت عنا تذكر اخر وحدي مغايق منا منك انت ملا انت يلا بالي رغم العيال والناس انت اساسي وبحبك بالاساس انا وانت ملا انت ويطلع بلادي بلادي بلادي لك حبي وفؤادي بلادي بلادي بلادي لك حبي